المشي وعن المشي وعن ماشي نعم الواقف الذي يشتري سيارة من الأخوان المبعدين الذي سيارة كيف ما حكم شراء سيارة من الأخوان المبعدين جزاكم الله خير شراء سيارة نعم أنا تبع سيارة المبعدين الكويتيين ولا ندري بالنسبة هل كانت سيارة سيارة عمنا وين يا أخي يعني مقيمين هنا الآن كويتيين وبعضهم معه سيارة في الكويت أقول يا شيخ المبعدين من الكويت اللي جابوا معهم سيارات هون ما حكم شراء مين المبعدين الأردنيين والفلسطينيين اللي كانوا في الكويت جابوا معهم سيارات ما حكم باعوا شراءها في هذا إذا كانت غير مسروقة فيجو أنا ما هي وظيفتي هيك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.